الحمية أربعة حجمها أسواق مطلوب بأن لا يكون مقدار الدم، فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا معصما ولو قبل شهوده عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. الشرط الثاني التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقبا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب القصاص على صغير ولا مجنون أو معدوم لأنه ليس له قصد صحيح. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله، هذا في نهايته بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عقل بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد لحديث أحمد عن علي من السنة ألا يقتل حر بعبد. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص. وقفنا هنا، الذي قبله انتهينا منه. نعم. طيب، أمس عندنا مسألة وهو قوله بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد، ولا لا؟ صفحة 187، وصار فيها أشكال قوله خاطئ، صار فيها أشكال قوله خاطئ، وراجعتها كلمت بعض المشايخ، يقول هنا لا بد أو نحمل كلام المصنف على مخطئ، قوله خاطئ نحمله على مخطئ لأنه يناقض التعريف السابق. التعريف السابق إذا فعل ما ليس له فعله فإنه يقص، وهنا ليس له فعله، صح ولا لا؟ طيب، يقول نحمله على مخطئ، لماذا؟ لأنه أولا قال عامد، فدل على أن الذي معه مخطئ، ها واضح ولا لا؟ ثم معي؟ طيب، وأيضا إذا لم نحمله، إذا حملناه على مخطئ ممكن نحمله أيضا على خاطئ، لكن على القول الثاني، على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنه إذا فعل ما لا يجوز له فعله لا يكون قصاصا، كما لو قتل صيدا في الحرم أو رمى شاة لشخص آخر فإنه لا يكون لا لا لا يقص به كما هو تعريف المصنف، ها واضح ولا لا؟ ثم معي؟ طيب، نعم، لا يعني قوله خاطئ هو يخالف تعريف المصنف، يخالف تعريف المصنف. المصنف يقول ان المخطي قتل خطأ، ما هو؟ اذا فعل ما يجوز له فعله، وهذه رواية في المذهب، هي ليست المذهب، ليست المذهب. المذهب إذا قتل صيدا فأصاب شخصا فهو خطأ، فهو خطأ، لكن هذا تعريف البهوتي والحجاوي. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص. باب شروط وجوب القصاص. القصاص قد سبق أن هناك شروط لوجوبه، صح؟ وهناك شروط لاستيفائه، هناك شروط لاستيفائه. فالشروط التي لوجوبه يعني متى يجب القصاص على فلان، متى يجب القصاص على فلان، ها واضح ولا؟ استيفاءه متى يستوفى من القاتل، متى يستوفى من القاتل. فقال: باب شروط وجوب القصاص. وجوب القصاص، والقصاص الذي هو القود، الذي هو القود. قال: وهي أربعة، وهي أربعة. أحدها عصمة المقتول، عصمة المقتول. فإذا كان المقتول معصوما يجب القصاص، كان المقتول معصوما يجب القود ويجب القصاص. يفهم منه أنه إذا لم يكن معصوما فلا قصاص، فلو قتل مثلا حربيا لا قصاص، لو قتل حربيا لا قصاص، لو قتل زان محصن لا قصاص، لو قتل قاتل لا قصاص، إلى آخر، لأن هؤلاء ليسوا معصومين، واضح ولا لا؟ وقول عصمة المقتول، المعصومون كم؟ أربعة. المعصومون أربعة: الأول المسلم، والثاني الذمي، والثاني الذمي، والذمي هو الذي ها نقره على دينه، نقره على دينه في بلدنا بشرط أن يدفع الجزية. هذا الذمي، الذمي هو الذي نقره على دينه في بلدنا بشرط أن يدفع الجزية، بشرط أن يدفع الجزية. والثالث المعاهد، ثالث المعاهد وهو الذي بيننا وبينهم عهد، هو الكفار الذي بيننا وبينهم عهد. القسم الرابع المستأمن، المستأمن وهو من طلب الأمان للدخول في بلدنا، من طلب الأمان للدخول في بلدنا سواء دخل لتجارة أو لغيرها، أو لغيرها. وما هو الفرق بين العهد والأمان؟ ما هو الفرق بين العهد والأمان؟ العهد يكون من ولي الأمر، العهد يكون من ولي الأمر، والأمان، الأمان يكون من كل أحد، والأمان يكون من كل، من كل أحد. فلو أن إنسان قال، لو أن مسلما قال لكافر أنت في عهد منا أو في أمان أو أنت في جواري، فإنه لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. هؤلاء معصومون، هؤلاء معصومون، فمن قتل معصوما ها وجب القصاص، وجب القصاص. إلا أن من هؤلاء الأربعة ها من دلت الأدلة على أنه لا يجب القصاص، فمثلا لو قتل ذمي أو لو قتل معاهدا أو لو قتل غيره، فإن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، لا يقتل بالكافر مطلقا، لكنه هنا معصوم، هنا معصوم. قال أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، بأن لا يكون مهدر الدم. فلو قتل مسلم حربيا، لو المسلم قتل حربي فإنه ها لا قصاص. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. قال عصمة حربي أو نحوه، أو نحوه كمهدر الدم كالزاني المحصن مثلا القاتل، هذا كله ليس بمعصوم، هذا كله مهدر الدم. قال أو قتل ذمي، أو قتل ذمي أو غيره، أو قتل ذمي أو غيره، يعني قتل غير الذمي كالمعاهد والمستأمن. قال أو غيره حربيا، حربيا أو مرتدا، حربيا أو مرتدا، يعني لو قتل المسلم قتل الحربي فإنه لا قصص عليه، ولو قتل المرتد فإنه لا قصص عليه، لأن المرتد ها من بدل دينه فاقتله، مهدر الدم، مهدر الدم، مع أنه لا يجوز له أن يقتله، لا يقتل المرتد ولا يقتل الذمي ولا غيره، لكن الكلام على هل يجب القصاص أو لا يجبه، وسيأتينا أن المصنف يقول يعزر، يعزر، لكن الكلام على إيجاب شروط إيجاب القصاص. قال أو زانيا محصنا، أو زانيا محصنا، فلو قتله لا قصاص لأنه مهدر الدم. قال ولو قبل ثبوته عند حاكم، ولو قبل ثبوته عند حاكم، يعني لو أنه قتل الزاني المحصن، لو قتله قبل ثبوت الزنا عند حاكم، قبل ثبوت الزنا عند حاكم، فإنه لا، لا قصاص، فإنه لا قصاص. وقوله ولو إشارة إلى، إلى خلاف، إلى خلاف، وهو أنه لو قتله قبل ثبوته عند الحاكم فإنه يقاد به، لو قتله قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فإنه يقاد، يقاد به. قال لم يضمنه بقصاص ولا دية، لم يضمنه بقصاص، بقصاص ولا دية، ولا دية. لماذا؟ لأنه مهدر الدم، لأنه مهدر الدم، فلا ضمان على القاتل، فلا ضمان على القاتل، لكن كما سبق يعزر، يعزر، لأن هذا فيه افتئات على، افتئات على ولي الأمر. قال ولو أنه مثله، ولو أنه مثله، يعني لو أن القاتل مثل المقتول، لو أن القاتل مثل المقتول، يعني مثلا شخص قتل، شخص قتل، الآن هو قاتل صح، فقتل قاتلا آخر، قتل قاتل آخر، فهنا لا يقص بمن قتله مع أنه مثله قاتل. أو زان محصن قتل زان محصن، الآن مهدر دم ها قتل مهدر دم، فلا قصاص، فلا قصاص. فإذا قص القاتل هنا، هل قص لأجل أنه قتل أو لأنه زان محصن؟ ها لأنه زان محصن أو لأنه قاتل. قال ولو أنه مثله، ولو أنه مثله. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول العصمة، أن يكون المقتول معصوما. الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا، مكلفا. وإذا قال العلماء التكليف يريدون البلوغ والعقل، يريدون ضد الصغير وضد المجنون، يريدون البلوغ والعقل. الثاني التكليف، التكليف يعني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، أن يكون بأن يكون القاتل بالغا عاقلا. طيب لماذا نشترط التكليف؟ لماذا؟ قال لأن القصاص عقوبة مغلظة، عقوبة مغلظة. وهناك دليل أحسن من تعليلهم، من تعليلهم، رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاثة، ولأن المجنون والصبي لا قصد لهم، لا قصد لهم صحيح، ليس لهم قصد صحيح، فلا يقص، لا يقتل المجنون ولا يقتل الصغير إذا قتل معصوما، لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون ولا أو معتوه، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه أو معتوه. لماذا؟ ها، لأنهم ليس لهم قصد صحيح، ولأن القلم قد رفع عنهم، لأنه ليس لهم قصد صحيح، ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث المكافأة، الشرط الثالث المكافأة، فيقولون لابد من المكافأة، لابد من المكافأة. والمكافأة هي، المكافأة هي أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول، أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول بالحرية والدين والرق، هذا المكافأة، المكافأة أن لا يكون المقتول، أن لا يكون القاتل، أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول، أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول بالحرية والدين والرق. فإن كان القاتل أفضل من المقتول ها فلا قصاص عندهم، إذا كان القاتل أفضل، يعني القاتل حر والمقتول رقيق، القاتل مسلم والمقتول كافر، القاتل حر والمقتول القاتل حر والمقتول عبد، فهنا لا قصاص، هنا لا قصاص كما سيأتي، كما سيأتي. ولهذا يقول اشترط المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بين المقتول وقاتله حال جنايته. فقوله حال جنايته لأن هذا هو وقت وقت سبب القصاص، وقت سبب القصاص. فلو كان القاتل حرا، لو كان القاتل حرا ثم لو كان المقتول، لو كان المقتول حرا، لو كان المقتول رقيقا، لو كان المقتول رقيقا يقص ولا ما يقص؟ أجيبه، لا لحظة، لا يقص، واضح لا؟ طيب اعتق، اعتق وصار لو كان، لو كان المقتول، لو كان المقتول كافرا، لو كان المقتول كافرا والقاتل مسلم، مسلم، ثم بعد ذلك ارتد القاتل صار كافرا، يقتل وما يقتل؟ يقتل، لأن العبرة حال الجناية، لأن العبرة حال الجناية، واضح لا؟ طيب يقول بين المقتول وقاتله حال جنايته لأنه وقت انعقاد السبب والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق. فلو، فلو أسلم بعد جنايته أو عتق قتل به لأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرى كما لو جن، فالعصمة حال الزهوق. أظن ظاهر، ظاهر، نعم. قال بأن يساويه، بأن يساويها القاتل في الدين والحرية والرق، هذا هو المكافأة، هذا هو المكافأة، أن يساويه الحرية والدين والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، أو ملك. ثم قال فلا يقتل مسلم، والفاء هنا تفريعية، يعني يتفرع على ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان المسلم حر أو عبد، سواء كان القاتل المسلم حر أو عبد. لهذا قال فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد، يعني المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، يعني سواء قتل كافر حربي أو قتل كافر ذمي أو قتل كافرا معاهد أو مستأمن فإنه لا يقتل به، لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر. قال أو كتابي أو مجوسي ذمي، ذمي أو معاهد، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، وهو البخاري وابو داود. فالكفار على اختلاف مللهم لا يقتل بهم المسلم، الكفار على اختلاف مللهم لا يقتل بهم المسلم. قال: ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد، لحديث احمد عن علي: من السنه الا يقتل حر بعبد. وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه: لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. وهذا كما ذهب اليه المصنف وهو مذهب الجمهور، كما ذهب اليه المصنف وهو مذهب الجمهور، ان الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد. واستدلوا بالايه، استدلوا بالآية: الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره، والأنثى بالأنثى. استدلوا بالآية، فالآية هذا منطوقها. ما هو المفهوم؟ إذا كان الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد، لا يقتل العبد. لكن سيأتينا أنهم أخذوا بهذه الآية في العبد ولم يأخذوا بها في الأنثى، إذا قتل ذكر أنثى. ولكن هذه الآية أجيب عليها، هذه الآية أجيب عليها أنها نزلت بأهل الجاهلية، نزلت بأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقتلون غير القاتل، كانوا يقتلون غير القاتل، يقتلون بالثار. فإذا قتل منهم شخص ما يحتاج أن يذهبوا إلى القاتل، يقتلوا أي شخص من القبيلة، يقتلوا أي شخص من القبيلة، يأخذون الثار بأي شخص. فأنزل الله عز وجل النفس بالنفس، أنزل النفس بالنفس، الحر بالحر إلى آخره، إلى آخره. ثم أيضا على دلالة مفهوم، دلالة الآية على أنه الحر لا يقتل العبد دلالة مفهوم، ليست دلالة منطوق، ليست دلالة منطوق. والقول الثاني أنه يقتل، أن الحر يقتل بالعبد. القول الثاني أنه يقتل الحر بالعبد لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. هذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية، وهو أيضا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية. لكن الحنفية يستثنون إذا كان عبده فقط، يقول يقتل الحر بالعبد إلا إذا كان القاتل السيد فلا يقتل. الحنفية يقول يقتل الحر بالعبد، يقتل، لكنهم يقولون إذا كان القاتل هو السيد فإنه لا يقتل، وما عدا ذلك فإنه يقتل، فإنه يقتل. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية، وقال به بعض العلماء كسفيان الثوري وسعيد بن المسيب وغيره، غيره، وهو أقرب إلى ظاهر النصوص، هو أقرب إلى ظاهر النصوص لعموم الآية: النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث، إلى آخره. أما حديث علي وحديث ابن عباس لا يقتل حر بعبد فإنه ضعيف، فإن الحديثين ضعيفان. قال: وكذا لا يقتل حر بمبعض، كذا لا يقتل حر بمبعض. فلو قتل حر مبعضا، لو قتل حر مبعضا فإنه لا يقتل به. لماذا لا يقتل به؟ ها، لأنه أفضل منه، لأنه أفضل منه، ليس هنا مكافأة. والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، بعضه حر وبعضه رقيق. هل ممكن يكون؟ ها، ما السبيل إلى أن يكون مبعضا؟ أن يكون شخصان شركاء، فباع أحدهم نصيبه، إذا باع نصيبه يكون مبعض هكذا؟ لا يجوز، لا سبيل إلى التبعيض إلا في آخر مرحلة. فإذا باع نصيبه ها نلزمه أن يشتري النصيب الثاني، ما استطاع أن يشتريه نقول للعبد، نأمر العبد أن يستسعي، يبحث، يطلب الرزق، ما استطاع، ها، ما وجد محاولة، هنا يبقى مبعضا، هنا يبقى مبعضا. فإذا قتل، إذا قتله حر فإنه لا يقتل به، والخلاف هناك، الخلاف هناك. وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته، ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته، لأن المكاتب رقيق، لأن المكاتب رقيق ولا مكاتب. فلو أن السيد كاتب عبده، لو أن السيد كاتب عبده، فذهب العبد يطلب، ذهب العبد يطلب، الآن العبد يملك، عبد يملك، جعله السيد حرا، حرا من حيث التصرف، لا حرا من في خروجه من الرق. فإذا قتله ها يقتل سيده؟ لا يقتل. لماذا؟ لأنه أفضل منه. بأي شيء أفضل منه؟ بملك رقبته، وهو يملك الرقبة. والمكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم، المكاتب رقيق ما بقي على درهم، ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته، لأنه مالك لرقبته. قال وعكسه، عكسه يعني إذا كان المسلم لا يقتل بكافر فالكافر يقتل بمسلم، فالكافر يقتل بمسلم. قال بأن قتل كافر مسلما، بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا، أو قن مبعض حرا. فإذا قتل القن، إذا قتل القن قنا يقتل به صح؟ طيب إذا قتل القن حرا ها من باب أولى، باب أولى. طيب إن قتل كافر مسلما يقتل ما يقتل؟ هل نقول من باب أولى؟ لا، ما عندنا من باب أولى، لأن المسلم لا يقتل بالكافر. فإذا قتل مسلم كافر فإنه لا يقتل به، وإذا قتل كافر مسلما فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. قال أو قن أو مبعض حرا، القن الرقيق العبد، فلو أن العبد قتل حرا يقتل به، أو قتل أو أن المبعض قتل حرا فإنه يقتل، يقتل به. قال يقتل القاتل، يقتل القاتل، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما. لماذا قال وإن اختلفت قيمتهما؟ لأنه مر معنا أنه اشترط المكافأة، واضح؟ فالقيمة لا عبرة بها، لا عبرة بالقيمة، القيمة لا تكون مكافأة. فلو أن عبد يساوي 1000 ريال وعبد يساوي 100,000، القاتل يساوي 100,000، قيمته 100,000، والمقتول قيمة 500 ريال، يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل، لا عبرة بالقيمة. كما أنه لا عبرة بالأشخاص، لا عبرة بالأشخاص، فيقتل الكبير بالصغير، الشريف بالوضيع، يقتلون. كذلك العبد لا عبرة بقيمته. قال ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم، كما يؤخذ الجميل بالذميم. لو أن رجلا جميلا قتل رجلا ذميما، ذميما يعني مثل القاتل، القافل، القاتل ما شاء الله جميل، من أجمل الناس ومن أحسنهم صحة وأعضاء وجوارحا، والمقتول أعمى ولا يسمع وأشل ودميم الخلقة، ها فقتله، هل نقتله به أو لا؟ نقتله به، لا عبرة بهذه الصفات، هذه الصفات لا عبرة بها. قال وكما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، والشريف بضده. أيضا لو قتل الشريف، لو أن الشريف قتله، لو أن الشريف قتل وضيعا، لو أن الشريف قتل وضيعا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. ومثل الصغير، لو أن صغيرا عمره 15 سنة قتل شيخا عمره 100 سنة يقتل لما يقتل؟ يقتل به. طيب العكس، العكس لو أن شيخا عمره 100 سنة قتل مولودا عمره ساعة يقتل به؟ ليه؟ فرق طيب بينهم، هذا رجل مكتمل الخلقة، هذا ما لله إلا يوم واحد أو ساعة، نعم لا عبرة من أحسنت، يقتل، نعم، لأن الله يقول النفس بالنفس وهذه نفس. قال والشريف بضده. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقتل الأنثى بالأنثى. أما بالنسبة يقتل الذكر بالأنثى، فيقتل الأنثى بالذكر فأمر ظاهر، الأمر ظاهر. أما الذكر بالأنثى فإنهم لم يأخذوا بالآية، لم يأخذوا بالآية، أخذوا بها بالحر والعبد ولم يأخذوا بها بالذكر صح والأنثى. لماذا؟ قالوا لأن قتل الذكر بالأنثى ثبتت به السنة، قتل الذكر بالأنثى ثبتت به السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية، اليهودي رض رأس جارية بين حجرين، رض رأس جارية بين حجرين، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ها ورض رأسه بين حجرين، فاقتص منه، اقتص منه، واضح لا؟ طيب وهنا يحتمل أن تكون المرأة مسلمة ها أو غير مسلمة، يحتمل أن تكون مسلمة أو غير مسلمة، لكن الشاهد أنه اقتص، شاهد أنه اقتص. قال وحديث أيضا حديث ابن عمر وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الرجل يقتل بالمرأة. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، والمكلف بغير المكلف، والمكلف بغير المكلف. يعني لو أن شيخ كبير قتل من عمره ساعة فإنه يقتل به، فإنه يقتل به، والمكلف بغير المكلف، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. الشرط الرابع، الشرط الرابع عدم الولادة، الشرط الرابع عدم الولادة، الولادة. ما المراد بقوله عدم الولادة؟ ما المراد؟ بيّن المصنف، قال: بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، يعني لا يكون المقتول له على لا يكون القاتل له على المقتول ولادة، لا يكون القاتل له على المقتول ولادة. واضح ولا لا؟ فلو قتل ولده لا يقتل به، لو قتل بنته لا يقتل به، لو قتل ولد ولده أو ولد بنته فإنه لا يقتل، وإن نزل، وإن نزل فإن الوالد لا يقتل بالولد، الوالد لا يقتل بالولد. وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول في المسألة، وهو المشهور مذهب الحنابلة، أن الولد لا يقتل، أن الوالد لا يقتل بالولد، أن الوالد لا يقتل، لا يقتل بالولد. طيب لماذا لا يقتل؟ لماذا لا يقتل؟ أولا للحديث، أول الحديث: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. ثم أيضا التعليل، ثم أيضا التعليل، قالوا إن الوالد سبب لوجود ولده، قالوا إن الوالد سبب لوجود ولده، فكيف يكون الولد سببا لهلاكه، فكيف يكون الولد سبب لهلاكه؟ واضح الله؟ كيف الولد سبب، كيف الوالد سبب لوجود الولد؟ لو لو لو أنه لم يطأ أمه مات الولد، إذن هو السبب، هو السبب، فكيف يكون الولد سبب في هلاك والده؟ واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يقتل به، قول الثاني أن الوالد يقتل بالولد، قول الثاني أن الوالد يقتل بالولد، لعموم الآية، لعموم الآية: النفس بالنفس، ولا يحل دم المسلم إلا بعد ثلاث، لعموم الآية. أما الحديث فضعيف، الحديث الذي استدلوا به لا يقتل والد بولد فضعيف. أما التعليل، التعليل قولهم إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في هلاكه، واضح لا؟ قالوا هنا الولد ليس هو السبب في هلاك والده، الولد ليس هو السبب في هلاك والده، بل السبب الوالد نفسه، بل السبب الوالد، الأب نفسه هو السبب، هو السبب، لأنه قتل، لأنه قتل فعرض نفسه للقصاص، عرض نفسه للقصاص. ها واضح ولا لا؟ وهناك قول ثالث، والإمام مالك أنه إذا قتله ظلما عدوانا فإنه يقتل به، إذا قتله ظلما عدوانا، وبعضهم يسميه غيلة، يسميه غيلة. ما نوعه هذا القتل ظلما؟ ما نوعه؟ قالوا أن يضجعه، أن يضجعه كما يضجع الشاه ويذبحه. طيب إذا أضجعه نعلم أنه هنا عدوانا محضا، نعلم أن الأب أراد الاعتداء، عدوان محض. لكن لو أن الأب قتله بغير هذه الطريقة يحتمل أنه أراد أن يؤدبه ثم مات، يحتمل أنه أراد أن يؤدبه ثم مات. فكأن مذهب الإمام مالك كأنه يقول عدوان لا يحتمل أي شيء، يعني إذا قتل الوالد الولد قتلة عدوان لا تحتمل أي شيء آخر يقتل به. طيب ما هي هذه الصفة؟ يقول أن يمسكه ويضجعه، ويضجعه. واضح لنا؟ شيخنا رحمه الله تعالى يرجح مذهب الإمام مالك إن لم يرجح الثاني، يعني يقول الراجح مذهب الإمام مالك إن لم يرجح القول الثاني، وهو أنه يقتل به مطلقا، أنه يقتل به مطلقا. أما القول الأول فإنه لا يقتل به، ولهذا قال الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولو لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، يعني لا يقتل الأب ولا يقتل الجد، والجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم فإنه لا يقتل به، لا يقتل به. قال وإن سفل، وإن سفل لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، مستفيض عندهم. والذين يرجحون القصاص يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال: ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا، يقتل الوالد، يقتل الولد بكل منهما. نعم، لأن الفضل هنا للمقتول لا للقاتل، الفضل للمقتول لا للقاتل. فإذا قتل الولد أباه يقتل به، إذا قتل أمه يقتل به، إذا قتل جده جدته يقتل به. ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا، وإن علوا، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب، هذه الآية عامة، هذه الآية عامة، لماذا ما أدخلنا الولد في الآية وأدخلنا الوالد؟ لماذا؟ قالوا: الولد خصه الدليل، الولد خصه الدليل السابق. واضح لهم واضح؟ طيب، قال: وخص منه ما تقدم بالنص، هذا اللي خص، ما الذي خص؟ الذي تقدم بالنص. من هم؟ الحر لا يقتل بعبد، الوالد لا يقتل بالولد، ها، المسلم لا يقتل بالكافر، هؤلاء خصهم، خصوا بنصوص أخرى، فخرجوا من عموم هذه الآية، خرجوا من عموم هذه الآية: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره، إلى آخره. قال: وخص منه ما تقدم بالنص، وخص منه ما تقدم بالنص. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، فلا قود. يعني إذا ورث القاتل الدم، إذا ورث القاتل الدم فإنه لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ ها، لأنه يكون الآن له وعليه، يعني هو مطالب ويطالب، مطالب أن يقتص منه، صح ولا لا؟ وهو يطالب أن يقتص من نفسه، هل ممكن؟ هذا لا يمكن. ثم أي، إذا ورث القاتل، إذا ورث الدم، أما إذا ورثه ولده فالأمر ظاهر. متى يرثه ولده؟ يعني مثل إنسان، إنسان عنده زوجة مطلقة، عنده زوجة مطلقة ولها ولد، لها ولد منه، صح ولا لا؟ قتل زوجته المطلقة، قتل زوجته المطلقة، الدم لمن الآن؟ لولده، ولده سيطالب بدم أمه، صح؟ يطالب من؟ يطالب أباه، والولد لا يقتص من أبيه، فهنا لا قصص، هنا لا قصص. لماذا؟ لأن الدم انتقل للولد، والولد يطالب أباه، وليس هناك قصاص للولد على الوالد، هذا إذا ورثه الولد. لكن إذا ورث القاتل الدم، إذا ورث القاتل الدم فإنه لا قصاص، فإنه لا قصاص. كيف؟ طيب، إنسان قتل شخصا، إنسان قتل ابن عمه، إنسان قتل ابن عمه، واضح لا؟ وابن عمه له ولد، ابن عمه له ولد، أقرب الناس لهذا الولد من هو؟ القاتل، يعني ما في ابن عم له إلا القاتل، ها، واضح لا؟ مات الولد الذي يطالب بدم أبيه، مات، من يرثه؟ القاتل، القاتل صار يرث الولد. إذن القاتل سيطالب بما يطالب به الولد، فهل ممكن أن يقتص من نفسه؟ إذن صار القاتل الآن مطالب ومطالب، وهاتان لا تجتمعان، هاتان لا تجتمعان، فلا قصاص. ها، واضح أو مو واضح؟ طيب، ولهذا قال: ومتى ورث قاتل بعض دمه، ها، قاتل بعض دمه أو ولده، أو ولده ورث بعض دمه فلا قود، فلا قود. ها، واضح لا؟ ثم قال، انتبهوا، قال: فلو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص. طيب، إنسان الآن قتل أخ زوجته، قتل أخ زوجته، ثم معي؟ طيب، طبعا ما الذي يطالب بالدم الآن؟ ها؟ الزوجة، لا، طالب زوجها أن يقتص منه. فماتت الزوجة قبل أن يقتص من القاتل الذي هو زوجها، ما الذي يرث الزوجة الآن؟ الزوج سيطالب بالدم، يطالب من؟ يطالب نفسه، فيسقط القصاص، يسقط القصاص لأنه لا يمكن للإنسان يطالب نفسه، ولأن القصاص أيضا لا يتبعث، القصاص لا يتبعث، لأن الزوج الآن يطالب نفسه بالربع، ربع الدم، لأن زوجته مثلا ما لها أولاد إذا ماتت كم يرث؟ الربع. فهل ممكن نقول يقتص من ثلاث أرباعه وربعه له؟ لا، قصاص ما يتبعث، فلا قصاص هنا، لا قصاص. ولهذا قال فلو قتل أخ زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، فلا قصاص، لأنه لا يتبعض. ما الذي لا يتبعض؟ القصاص لا يتبعض، لأن الزوجة تطالب الزوج بالدم كله، صح؟ تطالبه بدمه كله، صح؟ طيب إذا ماتت الزوجة القاتل سيطالب بالربع من الدم، ملك إرث زوجته، صح ولا لا؟ الربع منين؟ من نفسه، من نفسه. هل يتباعد؟ نقول يقتل منه ثلاث أرباع ويبقى ربع حي، لا يمكن، فلا قصاص هنا، لأن القصاص هنا يكون متعذر، القصاص هنا يكون متعذر، لا يمكن الإنسان يكون في آن واحد مطالب ومطالب، لا يمكن. فلو قتل أخ زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، لأنه لا يتبعض، لأنه لا يتبعض، لا يتبعض. ثم قال رحمه الله تعالى باب استيفاء ال... نعم نعم نعم. لو قتلت نعم لا تقتل به، لا تقتل، نعم الوارد لا يقتل، المذهب الوارد مطلقا سواء الأم أو الأب. نعم أسئلة خفر واحد درسين تبعها، طيب هذه حيلة مقبولة. نعم قتل الزوجة طيب أهلها، نعم أهلها أخوان أبوها مو على كيفه، الآن الزوج ربع من حر ملكه هو، ما يملكونهم، هذا حلا. أما كونهم يقول نحن سنقتل إما قتلوه أو قتلنا، هذه قضية أخرى، هذه مشاكل أخرى، لكن من حيث الشرع الآن دمه حلال ولا حرام؟ حرام، ما يجوز قتله الآن، لأنه الآن ملك ربعه، ملك ربعه، ولا يمكن الإنسان يقول أنا أريد أن أقتل ربعي، واضح ولا لا؟ نعم. كما لو عفى مثلا كما سيأتينا، لو عفى بعض الورثة، لو عفى بعضهم خلاص لا قصاص، لأنه بقي جزء من دمه معصوم، جزء من والدم لا يتبعض. قال رحمه الله تعالى باب استيفاء القصاص، باب استيفاء القصاص. هذا الفصل، هذا الباب، هذا الباب في شروط استيفاء القصاص، والباب الأول شروط وجوبه، شروط وجوب القصاص. فإذا وجب القصاص متى ننفذه؟ ها، إذا اكتملت هذه الشروط، إذا اكتملت شروط القصاص أوجبناه، أوجبنا القصاص. طيب ما دام القصاص الآن وجب، متى ننفذه؟ ها، إذا ثبتت شروط التنفيذ، ثبتت شروط التنفيذ، وهو المراد بقوله الاستيفاء. قال باب استيفاء القصاص، باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. وشبهه، هذا تعريف الاستيفاء، هذا تعريف الاستيفاء. ما هو تعريف الاستيفاء؟ استيفاء القصاص وتنفيذه، ما هو تعريفه؟ قال هو فعل مجني عليه مثل فعله. انتبهوا، التعريف هنا الاستيفاء، انتبهوا، الاستيفاء يكون استيفاء بعضو ويكون استيفاء بالنفس، انتبهوا، يعني إنسان اعتدى على شخص وقطع يده، المجني عليه يستأفي منه، كيف يستأفي؟ يقطع يده، فقع عينه يفقع عينه، هذا استيفاء فيما دون النفس. الاستيفاء في النفس إذا قتله ها يقتل به، يقتله، واضح هذا ولا لا؟ هذا الاستيفاء. المصنف هنا ذكر معنى الاستيفاء إذا كان فيما دون النفس وإذا كان في النفس. إذن الجزء الأول قوله وهو فعل مجني عليه، هذا بأي شيء؟ في بعض النفس، لا يمكن يكون هذا في النفس، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الذي يستوفي هنا من هو؟ المجني عليه، ولو كان في النفس لكان ميتا ما يستوفي. إذن هنا يقال هو فعل مجني عليه، ها، اطلعوا إلى مثل فعله، اتركوا قوله أو فعل وليه بجان، اتركوا قوله أو فعل وليه، اتركوا هالكلمتين خلوكم معي. قال هو فعل مجني عليه بجان مثل فعلي أو شبهه، هذا الاستيفاء إذا كان في ما دون النفس، فعل مجني عليه بجان مثل فعله، هذا الاستيفاء، واضح ولا؟ طيب إذا كان المجني عليه فيما دون النفس صغير، يعني إنسان اعتدى على صبي وقطع يده، ما الذي يستوفي؟ وليه. هنا نقول هو فعل مجني عليه أو وليه بجان، هذا فيما دون النفس، واضح ولا؟ طيب إذا كان في النفس لا يمكن إلا وليه، لا يمكن يكون مجني عليه، ولهذا نعرفه بالجناية على النفس، نقول هو فعل وليه أو ولي جان بجان مثل فعله أو شبهه. اتضح الآن التعريف؟ نعم. لا أنا أريد أن تفهموا أولا، إذا فهمتموه سهل عليكم حفظه. المصنف الآن جمع لكم التعريف، يعني تعريف الاستيفاء في النفس وتعريف الاستيفاء في ما دون النفس، لكن الاستيفاء في ما دون النفس المجني عليه هو الذي يستوفي لأنه ما مات هو حي، لكن إذا كان الاستيفاء بالنفس المجني عليه لا يمكن أن يستوفي، من يستوفي؟ وليه. ثم أيضا الاستيفاء في ما دون النفس إن كان المجني عليه صغير الذي يستوفي؟ وليه. إذن متى يستوفي الولي؟ يستوفي إذا كان الجناية في ما دون النفس والمجني عليه صغير، أو يستوفي إذا كان الجناية في النفس، هذا الولي. المجني عليه متى يستوفي؟ إذا كانت الجناية في ما دون النفس وهو بالغ عاقل، واضح ولا؟ طيب يقول هو فعل مجني عليه أو فعل ولي، أو فعل ولي يعني إذا كانت الجناية في النفس، بجان مثل فعله، مثل فعله. قتل بمسدس، ها كيف نقتله؟ بمسدس. قتله خنقا نقتله خنقا، قتله غرقا نقتله غرقا، اللهم إذا قتله بأمر محرم فلا نقتله به، إذا قتله مثلا بالنار هذا أمر محرم لا نقتله به، إذا قتله بكشف مثلا عورته وإدخال حديد أو أشياء في دبره لا نفعل هذا، لأن هذا يفضي إلى كشف العورة محرم، لكن إذا قتله بأمر ليس محرما نقتله كما قتل، هذا هو القصاص. أما المشهور من مذهب الحنابلة فإن القصاص لا يكون إلا بالسيف، استدلوا بحديث ضعيف لا قود إلا بالسيف، وإلا الأصل أن يفعل بالمجني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رض اليهودي رأس المرأة، ها رض رأسه بحجر. قال هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، أو شبهه، لأن القصاص تشفي وانتقام، فلا يمكن يحصل التشفي والانتقام إلا إذا كان مثل ما فعل، إلا إذا كان مثل ما فعل. طيب لو قطع يده، قطع يده ثم قطع يده الأخرى ثم رجله ثم رجله ثم بقر بطنه حتى مات، كيف نختص منه؟ مثل ما فعل، نقطع يديه ونقطع رجليه حتى يموت. يشترط له أي استيفاء القصاص ثلاثة شروط، كأحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، هذا الشرط الأول، يعني متى نقتل القاتل؟ متى نقتل القاتل؟ ها إذا كان ولي المقتول بالغ عاقل، هنا يستوفى، هنا يستوفى. أما إذا كان وليه صغير أو مجنون فهنا يؤجل كما سيأتي، يؤجل كما سيأتي. قال ثلاث شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، مستحقه الضمير يعود على أي شيء؟ القصاص، مستحق يعود على القصاص، يعني كون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، أي بالغا عاقلا. فإن كان إلى آخره. طيب نأخذ الشروط باختصار على كلمتين باختصار حتى نضبطها. الشرط الأول التكليف، الشرط الأول التكليف، يعني يكون المستوفي مكلفا، يكون المستوفي مكلفا. الشرط الثاني، الشرط الثاني اتفاق أولياء الدم بالمطالبة، اتفاق أولياء الدم بالمطالبة، فلو اختلفوا لا يستوفى القصاص، لو اختلفوا لا يستوفى القصاص. الشرط الثالث أن يؤمن التعدي على الجاني، أن يؤمن التعدي على الجاني، أن يؤمن التعدي على الجاني. يعني مثلا لو القاتل امرأة حامل، القاتل امرأة حامل، نقتلها الآن؟ لا، لا يجوز نقتلها. لماذا؟ لأن في تعدي على الجنين، تعدي على الجنين. إذن هذه شروط الاستيفاء، أن يكون صاحب الحق أو صاحب الدم مكلفا بالغا عاقلا، أن يتفق الأولياء، ما يعفو أحدهم، إذا عفى أحدهم لا، لا يستوفى القصاص. الشرط الثالث أن يؤمن التعدي، يعني ما يكون في الاستيفاء تعدي، ما يكون في الاستيفاء تعدي. ها، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال هو فعل مجني عليه وفعل وليه بجانب مثل فعله أو شبهه، ويشترط له أي استيفاء القصاص ثلاث شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا، لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. إذا كان مستوفي القصاص صبيا، يعني الدم وصبي أو مجنون، لم يستوفه لهما أب ولا وصي. شلون الأب يستوفي لولده؟ مثل ما مثلنا بالزوجة، إذا قتل زوجته المطلقة وولدها صغير، هل الأب يطالب بالدم؟ لا، لو قتلها غيره، لو قتلها غيره، زوجته المطلقة قتلها غيره ولها ولد صغير، هل أبوه يطالب عنه بالدم؟ لا، لأنه ليس ولي، ليس ولي للدم، فلا يطالب، يترك حتى يكبر الصغير. قال لم يستوفيه لهما أب ولا وصي. لو كان الصغير هذا له وصي فإنه لا يستوفي الدم، لأن الوصاية تكون بالتصرف والأموال، أما استيفاء الدماء لا، ينتظر، لأنه ممكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون يعفو. لهما أب ولا وصي ولا حاكم، حتى القاضي ما يستوفي لهم الدم، ينتظر حتى يبلغ، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفائه. طيب، لماذا الأب لم يستوفي لولده القصاص ولم يستوفي القاضي؟ لماذا؟ نقول لسببين، لسببين. السبب الأول، انتبهوا، السبب الأول أن القصاص فيه تشفي وانتقام، تشفي وانتقام، وهذا لا يحصل إلا من صاحب الدم، ما يحصل من الأب ولا من القاضي. الأمر الأول أن القصاص فيه تشفي وانتقام. أتعلم ما معنى التشفي والانتقام؟ نعم، يقول ببرد كبدي مثلا، يقول ماني مرتاح لأن أشوفه يوم يقتل واستانس، صح؟ طيب، الأب هل يتشفى؟ لا، لأنه ليس ولي الدم، ما في تشفي، التشفي اللبن، لأن المقتولة أمه، فيؤخر. هذا الأمر الأول، لأن القصاص تشفي. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الولي قد يعفو، أن الولي قد يعفو، فممكن الابن إذا صار كبيرا أو المجنون صار عاقلا ممكن يعفو عن القاتل، يعفو عن القاتل، صح ولا لا؟ فليس للأب ولا للوصي ولا للقاضي أن يطالب بدم الابن. ها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا، بعض مستحقه، يعني المقتول له 10 من الولد، 10، 9 قد بلغوا وواحد صغير، واحد صغير، واتفق 9 على القصاص، هل يقص؟ لا. لماذا؟ لأن بعض مستحق الدم غير مكلف، هو صغير، بعض مستحق الدم غير مكلف، لأنه يريد أيضا هو التشفي والانتقام، صح؟ ولأنه أيضا ممكن أن يعفو، فلا قصاص. ولهذا قال فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا، لم يستوفي لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ، ومع جنونه إلى الإفاقة. طيب، إذا كان ولي الدم صغير، فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير، حتى يبلغ الصغير. طيب، لماذا لا يطالب الأولياء الآخرون بالقصاص؟ نقول لا يجوز، لأننا لم نتحقق أنه الآن مهدر الدم، ممكن يعفو. ثم أيضا الصغير هذا له حق التشفي والانتقام، فنتركه حتى يكبر، فيحبس الجاني، يحبس حتى يكبر الولد، حتى يكبر ويكون بالغا. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ، إلى البلوغ، وهذا أمره واضح، كونه يحبس للبلوغ هذا أمره واضح. لكن المشكلة عندنا في المجنون. قال ومع جنونه إلى الإفاقة، إلى الإفاقة. طيب إذا كان ولي الدم مجنون، قتل شخصا وله ولد مجنون، ندخل القاتل الحبس إلى متى؟ ها؟ حتى يذهب الجنون. طيب بقي 90 سنة وهو مجنون، ماذا نصنع؟ ها واضح ولا؟ هذه مشكلة. ولهذا يختلف المجنون عن الصغير، يختلف المجنون عن الصغير. المجنون يقول هو بالخيار، وليه بالخيار، إما أن يأخذ الدية وإما أن يطلب القصاص. ولي المجنون بالخيار، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص، وإما أن يقتص. لماذا؟ لأن الجنون قد يطول، لأن الجنون قد يطول، قد يطول، فيختار بين الدية ويختار القصاص، يختار بين الدية والقصاص، بخلاف الصغير، بخلاف الصغير. طيب لماذا ينتظر إلى البلوغ؟ قال لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فلم ينكر، فينتظر الصبي، صبي ينتظر. قال وإن احتاج نفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية، فلولي مجنون فقط العفو، العفو إلى الدية، إلى الدية. طيب المجنون يقول لك هنا احتاج المجنون إلى نفقة، احتاج المجنون إلى نفقة، من ينفق عليه؟ من ينفق عليه؟ ما في أحد ينفق عليه، يعفو، يعفو إلى الدية، ممكن أن يعفو هذا إلى الدية لأجل ينفق على المجنون، ينفق على المجنون. طيب نريد أن نقرأ حاشية واحد، يقول قال في الإنصاف وهو المذهب، وذلك لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله بخلاف الصبي. قال بعض المتأخرين ذكروا أن اللقيط المجني عليه أن لوليه العفو مع صغره، والفرق أنه ما دام مجهول النسب ليس له من ينفق عليه ولا مال ينفق عليه منه فيحتاج إلى المال، فالعفو من الإمام فيه حظ، بخلاف الصغير فإنه قد يكون له مال أو يتجدد له أو له من ينفق عليه، فالعفو إلى مال، إلى مال تصرف ما ليس له فيه حظ، وإن لم يحتاج فليس له العفو على مال قولا واحدا واحد. يعني إذا كان المجنون ليس بحاجة إلى نفقة، أو اللقيط ليس بحاجة إلى نفقة، فإنه لا يعفو إلى المال، فإنه لا يعفو إلى المال. طيب من يراجع هذه المسألة أيضا؟ من يراجع المسألة إذا كان ولي الدم مجنونا، كان ولي الدم مجنونا، اجمع لنا الأقوال، اجمع لنا الأقوال. إيه بكرة عندنا الروض، ها البخاري، إيه طيب الأحد، كل أحد عشان يكون معك أيام طويلة. نعم بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم مستحق لي شيء؟ إيه هذا على القول الثاني، الثاني يقتل مطلقا، يقتل حر بحر وحر بعبد. نعم